بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير، وذلك لأن الشرع مبناه على الرأفة والرحمة والتسهيل، لقوله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فالأمور نوعان: نوع لا يطيقه المكلفون، فهذا لا يكلفهم الله به، لقوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. نعم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فبداية أقول إن شاء الله تعالى سنقف عند السادسة والنصف تماما بحول الله وقوته، ونواصل شرح ما سطره الشيخ المفسر الفقيه شيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله عز وجل في كتاب القواعد. وكنا نتكلم بالأمس عن قاعدة المشقة تجلب التيسير، ووقفنا عند قول الشيخ رحمه الله: فالأمور نوعان، نوع لا يطيقه المكلفون، يعني نوع يعجز عنه المكلفون، يعجز عنه المكلفون لا يستطيعونه. وهذا العجز إما بالنسبة لجنس الإنسان، يعني كل إنسان لا يستطيعه، مثل الطيران في الهواء، مثل الطيران في الهواء، هذا يعجز عنه كل إنسان. ونوع قد يعجز عنه إنسان دون آخر، قد يعجز عنه إنسان دون آخر، مثل القيام في الصلاة، القيام في الصلاة قد يصاب إنسان بالشلل فيعجز عن القيام، ما يستطيع مطلقا، وآخر لا يصاب بهذا ويستطيع. والأمر الذي لا يستطيعه الإنسان بالكلية لا يكلف به، كما تقدم معنا أنه لا واجب مع العجز، لا واجب مع العجز، لقول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فشرط التكليف الوسع، شرط التكليف الوسع، فإذا كان الإنسان لا يستطيع فإنه لا يكلف. ونوع يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا تركه، لكونه لا تقتضيه الحكمة الإلهية. نوع يطيقونه يستطيعونه، لكن الله عز وجل لم يكلفهم بفعله، فلم يكلفنا الله بكل ما نستطيع، والله عز وجل يشرع لحكمة عظيمة، فما أمرنا بشيء إلا وفيه حكمة عظيمة، وما نهانا عن شيء إلا وفي تركه حكمة عظيمة. فالله عز وجل كلفنا مما نستطيع ولم يكلفنا كل ما نستطيع، وهذا من تمام رحمة الله بنا، من رحمة الله بنا أنه لم يكلفنا ما لا نستطيع، ومن رحمة الله بنا أنه لم يكلفنا بكل ما نستطيع، ومن رحمة الله بنا أنه كلفنا مما نستطيع لحكم عظيمة، فلم يكن التكليف لمجرد الابتلاء. ما أمرنا الله بشيء إلا لما فيه من المصالح برا بنا وتفضلا من ربنا، وما نهانا الله عن شيء إلا لما فيه من المفاسد برا بنا وتفضلا من ربنا. فانظروا رحمة الله عز وجل في هذا التكليف. ولذلك يقول الشيخ: ونوع يطيقونه ولا يكلفهم فعله ولا يكلفهم فعله ولا تركه لكونه لا تقتضيه الحكمة الإلهية، يعني لأن الله عز وجل لم يرد التكليف به، لأن الله لم يكلف ولم يأمر إلا لحكمة ولم ينهى إلا لحكمة. نعم. وما اقتضت الحكمة الإلهية أمرهم به أو نهيهم عنه، فإذا حصل فيه مشقة وعسر لأمر من الأمور فلا بد أن يقع فيه التخفيف والتيسير، إما بإسقاطه كله أو بإسقاط بعضه. لا إله إلا الله. الله عز وجل لم يكلفنا بكل ما نستطيع، وكلفنا بما نستطيع، وجعل كل ذلك في يسر. فدين الله كله يسر. لو تأملت الشريعة كلها لوجدتها في غاية اليسر، ثم زادها الله يسرا. فإذا شق الأمر على المكلف لعارض عرض له يسر الله عليه أيضا. صلاة الجماعة مثلا يسر، وهي بالنسبة للرجال يسر، لأن الرجل لو لم يصلي في الجماعة أوشك أن يفرط في صلاته، إما أن يفرط فيها بالكلية أو يجعلها في آخر الوقت، لكن إذا كان يصلي في الجماعة فإنه يحافظ عليها، ولذلك كانت الجماعة يسرا. ومع ذلك زادها الله يسرا بأن جعل في الخطوات إليها ثوابا، وفي العودة منها ثوابا، وفي انتظارها ثوابا. ولو عرض للمكلف عارض كمرض يشق عليه خفف عنه فأسقط عنه وجوب صلاة الجماعة. وهذه الأمور من رحمة الله سبحانه وتعالى. إذن كلفنا الله عز وجل ببعض ما نستطيع لحكمة، وجعل ذلك التكليف يسرا، ثم إذا عرض للمكلف مشقة زاده الله يسرا فخفف عنه بما يزيل تلك المشقة. هنا أعلق تعليقا خفيفا على قول الشيخ كلفهم. هل يطلق التكليف على التشريع؟ جمهور العلماء يقولون نعم، لأن التشريع فيه نوع مشقة، فيه نوع مشقة، لأنه إخراج للمكلف من داعية هواه إلى طاعة مولاه. ولذلك ماذا يقول العلماء؟ يقول العلماء: الصبر ثلاثة أنواع: صبر على طاعة الله، وصبر عن معصية الله، وصبر على أقدار الله. إذن شرع الله يحتاج إلى صبر من جهة الهوى، لا من جهة أنه فيه عسر، لا، لكن من جهة أن الإنسان بالتزام الشرع ماذا يفعل؟ يخرج من داعية هوى إلى داعية مولاه. ومن هنا يقول الجمهور يجوز إطلاق لفظ التكليف، يجوز إطلاق لفظ التكليف على الشريعة. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن القيم ذهب إلى أنه لا يطلق التكليف على كل الشريعة، قالوا: لأن ما شرعه الله قرة للعيون. وهذا صحيح، لكنه لا يمنع أن فيه شيئا من التعب، ليس من جهة ذاته، وإنما من جهة أمور تلحق، كما قلنا ككون المكلف يخرج مما تطلبه نفسه إلى ما يأمره به ربه. والصحيح أنه يجوز، لا حرج. ويدل على ذلك قول الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومعنى هذا: يكلف الله النفس وسعها، يكلف الله النفس وسعها. نعم. ويدخل في هذه القاعدة أنواع من الفقه، منها في العبادات التيمم عند مشقة استعمال الماء على حسب تفاصيله في كتب الفقه. نعم، هذا من التخفيف. الأصل أن الإنسان يتوضأ بالماء أو يغتسل بالماء، لكن إذا شق عليه استعمال الماء لكون الماء مثلا يضره كما جاء معنا في دروس التيسير، تيسير العبادات، فإنه يتيمم تخفيفا. نعم. والقعود في الصلاة عند مشقة القيام في الفرض. القيام في الفرض ركن، وقوموا لله قانتين، صل قائما. لكن إذا شق القيام فإنه يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا مع حصول ثواب الصلاة كاملة. يعني قعود الإنسان لعذر في الفرض لا ينقص أجره، لا ينقص أجره، بل يحصل على أجر الصلاة كاملة. وهذا من تيسير الله عز وجل أنه أنقص في الفعل ولم ينقص في الفضل، سبحانه وتعالى أنقص في الفعل ولم ينقص في الفضل، فيصلي قاعدا ويكتب له فضل الصلاة كاملا. نعم. وفي النافلة مطلقة. نعم، القيام في النافلة فضيلة كمال، وفي الفريضة ركن. فكل إنسان يصلي في النافلة قائما فهذا كمال وفضيلة، ويجوز أن يصلي قاعدا، لكن صلاة القاعد على النصف من صلاة القائم عند الاختيار. يعني الذي يصلي قاعدا وهو قادر على القيام في النافلة يكتب له نصف أجر القائم، أما إذا كان يصلي قاعدا في النافلة لعذر فصلاته كاملة، فصلاته كاملة. نعم. وقصر الصلاة في السفر والجمع بين الصلاتين ونحو ذلك. نعم، قصر الصلاة في السفر على ما يفصل في كتب الفقه تخفيف، لأن المسافر تقع له مشقة، ومهما كان حال المسافر فلا بد أن تلحقه مشقة. الآن الإنسان ممكن يسافر بالطائرة ومع ذلك يتعب، والنبي صلى الله عليه وسلم قال السفر قطعة من العذاب، وسيبقى قطعة من العذاب إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أنت الآن قد تسافر بالطائرة لمدة ساعة أو ساعة ونصف، وإذا وصلت تشعر بالتعب. ولذلك الفقهاء قالوا إن الإنسان لو سافر سفر المترفه فإنه يترخص لوجود المشقة. بعضهم ذكر مثالا كان غريبا في ذاك الوقت، قال لو ركب بساط الريح، هذه شيء خيالي إنه الإنسان يركب على بساط سجادة وتطير به، قالوا لو ركب بساط الريح فإنه يترخص، لأن جنس السفر موجود. واليوم الواحد يركب الطائرة وجنس السفر موجود. نعم. والجمع كذلك كما تقدم معنا أن الصحيح أن علة الجمع الحاجة من أجل رفع الحرج، من أجل رفع الحرج، وهذا أعم من مسألة السفر. ومن التخفيفات أيضا أعذار الجمعة والجماعة. نعم، الجمعة فرض لازم والجماعة فريضة واجبة، صلاة الجماعة فريضة واجبة على الرجال، لكن قد يلحق الإنسان عذر فتسقط عنه الجمعة أو تسقط عنه الجماعة، وهذا من التخفيف. وتعجيل الزكاة. تعجيل الزكاة، الأصل أن تخرج الزكاة عند وجوبها، هذا الأصل، أن تخرج الزكاة عند وجوبه. إذا حال الحول يخرج الإنسان الزكاة، لكن قد توجد مصلحة تقتضي التعجيل فيجوز التعجيل لسنة أو سنتين على الصحيح. مثلا لو وجد بالمسلمين يعني حاجة شديدة فأصابتهم جائحة نكبة وأصبحوا فقراء، زلزال اقتلع بيوتهم وأموالهم ونحو ذلك، والإنسان تأتي زكاته بعد 7 أشهر 8 أشهر، هنا لا بأس من أن يعجل زكاته، وهذا تخفيف على المسلمين برفع الحرج عنهم. نعم. والتخفيفات في العبادات والمعاملات والمناكحات والجنايات. نعم. ومن التخفيفات المطلقة فروض الكفايات. نعم، يعني المقصود بالتخفيفات المطلقة يعني التخفيف في الحكم حيث لم يلزم به الناس، من ذلك فروض الكفايات. تعرفون يا إخوة أن فرض الكفاية هو الذي إذا قام به البعض سقط الإثم عن الباقي، فتعلم العلم فرض كفاية، إذا قامت به طائفة تكفي سقط الإثم عن الباقي، وهذا لا شك أنه تخفيف. فلو كان طلب العلم كله فرض عين على المكلفين لوقع الجميع في مشقة، لكن خفف عنهم فكان فرض كفاية. فروض الكفايات وسننها والعمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين. العمل بالمظنون لمشقة الاطلاع على اليقين يعني غلبة الظن تقوم مقام اليقين، لأنه يصعب على الإنسان أن يتيقن في كل شيء، يصعب على الإنسان أن يتيقن في كل شيء، فخفف عنا فلم نكلف اليقين دائما، وإنما في الأحكام تكفي غلبة الظن. نعم. القاعدة الخامسة: درء المفاسد أولى من جلب المصالح، وإن تزاحم مصلحتان قدم أرجحهما، وقد يعرض للمفضول ما يصيره أفضل من غيره، وإن تزاحم مفسدتان فعل أهونهما. هذه القاعدة عظيمة النفع واسعة الفروع، وهي تشتمل على 4 قواعد. نعم يا أخوة، هذه قواعد تزاحم المصالح والمفاسد، وهي من أنفع القواعد للعباد في الأحكام وفي أمور الدنيا، ومن عرف كيف يصنع إذا تزاحمت المصالح والمفاسد صح له دينه واستقامت له دنياه، واستقامت له دنياه. وأكثر مشاكل الناس في الدنيا إنما تنشأ لعدم معرفة قواعد تعارض المصالح والمفاسد، وأكثر أخطاء الناس في الدين أعني فيما ينسب إلى الدين إنما تنشأ لعدم معرفة قواعد تعارض المصالح والمفاسد. والشيخ يفصل هذه القواعد. نعم. إحداها قوله: درء المفاسد أولى من جلب المصالح. اعلم أن المفاسد هي المحرمات والمكروهات، كما أن المصالح هي الواجبات والمستحبات. نعم، المفاسد يا إخوة جمع مفسدة، والمفسدة بمعناها العام الألم وما يؤدي إليه، الألم وما يؤدي إليه، سواء كان الألم في الدنيا أو في الآخرة. فالألم مثل الضرب، الضرب ألم يؤلم، ما يؤدي إليه يعني مثلا في الآخرة فعل الحرام سبب لوقوع الألم والعقاب، ترك الواجبات سبب لوقوع الألم والعقاب. ويقول العلماء المفاسد في باب الأحكام هي المنهيات، المفاسد في باب الأحكام هي المنهيات، يعني المحرمات والمكروهات كما قال الشيخ. والمصالح جمع مصلحة، والمصلحة هي المنفعة والنعيم وما يؤدي إليها، المنفعة والنعيم وما يؤدي إليها، النعيم والمنفعة نفسها والأسباب التي تؤدي إليها. وفي جانب الأحكام المصالح هي المأمورات، يعني الواجبات والمستحبات، الواجبات والمستحبات. ومعنى هذه القاعدة أنه إذا ازدحم عند المكلف مصلحة ومفسدة ولم يمكن فعل المصلحة ودفع المفسدة في وقت واحد، فإنه يقدم دفع المفسدة، لأن اعتناء الشرع بالمنهيات أعظم من اعتنائه بالمأمورات. نقول إذا ازدحم عند المكلف مصلحة ومفسدة، فعل مصلحة ودفع مفسدة، هنا لا يخلو الحال من أمرين. الأمر الأول أن يستطيع أن يفعل المصلحة ويدفع المفسدة، وهنا لا إشكال، لكن الإشكال إذا ازدحم بحيث لا يمكن أن يفعل المصلحة ويدفع المفسدة في وقت واحد، بل لا بد من اختيار، فهنا يقدم دفع المفسدة. لماذا؟ لأن عناية الشرع بالمنهيات أعظم من عناية الشرع بالمأمورات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه. فالمأمورات معلقة بالاستطاعة، أما المنهيات فيجب أن نجتنبها بالكلية، فاجتنبوه. فدل هذا على أن الشرع يعتني بالمنهيات أعظم من المأمورات. ولأن عناية العقلاء بدرء المفاسد أعظم من عنايتهم بجلب المصالح، يعني أنا دائما أقرب للإخوة أقول مثلا الطلاب في الاختبارات، لو أن طالبا اختبر ولقي أستاذه أول ما يسأل يقول بشر يا شيخ عسى ما فيه رسوب، فإذا قال له الشيخ لا الحمد لله الجميع ناجحون، قال عسى خط ممتاز، فأول ما يبدأ لسان يريد أن يندفع الشر، فإذا اطمأن يعتني بالخير. ولذلك كما يقول الشوكاني اتفق العلماء على أن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مقدم على جلب المصالح. يعني لو أن أخت الإنسان من الرضاعة اختلطت بنساء قرية محصورات، بنساء قرية محصورات، واشتبه أن تكون واحدة منهن، أي واحدة منهن، يعني علم أن هناك امرأة رضعت من أمه 5 رضعات معلومات من القرية الفلانية ولم يعرف عينها، لم يعرف عينها، وأراد مثلا أن يتزوج من هذه القرية، فإن العلماء يقولون لا يجوز له أن يتزوج من هؤلاء النسوة اللاتي يمكن أن تكون إحداهن أخته من الرضاعة. هنا يا إخوة اجتمع عندنا مصلحة الزواج من امرأة ليست أخته ومفسدة النكاح من أخته من الرضاعة، لأنه ماذا إذا جاء إلى هذه القرية وتزوج امرأة يحتمل أنها أخته من الرضاعة ويحتمل أنها أجنبية. قالوا يحرم عليه أن ينكح منهن لأن درء المفاسد أولى من جلب المصالح. لكن الحظوا يا إخوة، قالوا إذا اشتبهت أخته من الرضاعة بنساء محصورات، هذا القيد لإخراج ما لو اشتبهت أخته من الرضاعة بنساء العالمين، يعني لو علم أن يعني امرأة رضعت من أمه ولا يدري متى كم عمرها، لا يدري متى، لا يدري كم عمرها ولا يدري أي، يعني يمكن أن تكون في أي مكان من الدنيا وأن تكون أي امرأة. هنا لو قيل أنه يحرم عليه النكاح لنسد عليه باب النكاح، وهذه مفسدة عظيمة. وفي هذه الحال يقال إنه يجوز له أن ينكح، وهذا مثال لما يستثنى من القاعدة فيما سأذكره إن شاء الله عز وجل. كذلك لو اشتبه الماء الطهور بالماء النجس، إنسان عنده إناءان وقع بول في أحدهما فغير لونه مثلا تنجس، ثم غاب عنه الإنسان فجاء فوجد هذا الإناء الذي تغير أولا بالنجاسة والإناء الآخر أيضا تغير باصفرار مثلا زعفران أو نحو ذلك ولم يميز بينهما، ما يدري أيهما النجس وأيهما الطهور. هنا قالوا يقدم درء المفاسد على جلب المصالح فلا يتوضأ بواحد منهما، إن وجد غيرهما توضأ به وإلا تيمم، وإلا تيمم، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. ويستثنى من هذا حالة واحدة، وهي إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة، إذا كانت المصلحة أعظم من المفسدة فإنه يقدم فعل المصلحة، مثل ما ذكرت قبل قليل رجل اختلطت أخته من الرضاعة بنساء الدنيا، هنا مصلحة النكاح أعظم من مفسدة احتمال أن تكون هذه أخته، فيقال في هذه الحال يجوز له أن ينكح من نساء العالمين. نعم تفضل. فإذا دار الأمر بين جلب مصلحة ودرء مفسدة كان الأولى بل المتعين درء المفسدة ولو فاتت المصلحة، لأن المصلحة لا تتم إلا لا تتم ولا تكمل إلا بترك المفسدة، فالتخلي عن الرذائل مقدم على التحلي بالفضائل، ولهذا لا تصح الصلاة في الأرض المغصوبة. صورة المسألة إنسان غصب دارا، غصب دار أخذها من صاحبها قهرا وصلى فيها، هل تصح صلاته؟ جمهور أهل العلم يقولون الصلاة صحيحة مع الإثم، قالوا لأن الجهة منفكة، يعني الصلاة شيء والغصب شيء، ولذلك يقولون إن هذا النهي عن وصف مجاور، النهي عن وصف مجاور، يعني ليس متعلقا بالصلاة، ليس متعلقا بالصلاة، فهو منهي عن الغصب أو عن الصلاة؟ عن الغصب. يقولون أما الصلاة فلم ينهى عنها، وذلك قلنا الصلاة صحيحة مع الإثم للغصب. والحنابلة يقولون الصلاة باطلة، الصلاة باطلة، لأنه في الحقيقة أن فعل الصلاة الآن غصب، أن فعل الصلاة غصب، فكونه يكبر في هذا البيت هذا غصب للبيت، كونه يركع كونه يسجد. وذلك يقولون إن الصلاة باطلة لأن الجهة واحدة، ولذلك يعبر بعض الحنابلة بقوله لأن النهي عن صفة ذاتية في الصلاة، لأنه الآن حال كونه يصلي في الدار هو يغصب الدار، فيتكون الصلاة ذاتها غصبا. يقولون ما نسلم لكم أن الصلاة هنا ليست غصبا، بل الصلاة هنا غصب، وكل أفعاله في الدار غصب، وبالتالي يقولون إن الصلاة باطلة. ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، مراد الشيخ هنا أن صحة الصلاة مصلحة، والتخلص من الغصب درء للمفسدة، ودرء المفاسد مقدم على جلب المصالح، لأن هذا مما يعين على أن يترك الغصب. لأن لو كان مسلما وقيل له إن صلاتك ما تصح وصلاة أهلك ما تصح في هذه الدار، فإن هذا يعين على أن يترك الغصب. نعم. وكذلك الثوب المغصوب أو المحرم كالحرير. الثوب المغصوب كذلك، لو غصب الإنسان ثوبا وصلى به نفس مثل مسألة الدار المغصوبة. نعم. أو المحرم كالحرير للذكر. نعم. والوضوء بالماء المغصوب، وإن كان الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالها على فعل المحرم فلا تصح. وإن كان الوضوء والصلاة عبادة لاشتمالها على فعل المحرم فلا تصح. يعني حقيقة الجملة عندي قلقة يعني في تركيبها، ولعله حصل فيها سبق، لأنه قال وإن كان الوضوء والصلاة عبادة، هذا لا شك أن الوضوء والصلاة عبادة، إلا أنك تضعها ماذا؟ بين جملتين اعتراضيتين. انتبه، تضع وإن كان الوضوء والصلاة عبادة بين شرطتين اعتراضيتين، فيكون الكلام هكذا: والوضوء بالماء المغصوب لاشتمالها على فعل المحرم فلا تصح، يعني لاشتمال المذكورات على فعل المحرم فلا تصح، وإن كانت عبادة، وإن كانت عبادة. فهذه جملة اعتراضية، جملة اعتراضية، يعني يقول وإن كان الوضوء والصلاة عبادة فالأصل صحتها، لكن هنا لاشتمالها على أمر محرم فإنها لا تصح، فتكون جملة وإن كان الوضوء والصلاة عبادة جملة معترضة، ليست شرطية وإنما جملة معترضة. وإن تزاحم مصلحتان بأن لا يمكن فعلهما معا، بل إن فعل إحداهما فاتت الأخرى قدم أرجحهما. نعم، هذه القاعدة تقول إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها، إذا تزاحمت المصالح قدم أعلاها. فإذا تزاحم عند المكلف مصلحتان لا يمكن فعلهما معا وإنما يستطيع أن يفعل واحدة، فإنه يقدم الأعلى ولو فاتت الأدنى، ولو فاتت الأدنى. يعني مثلا لو ازدحم فرض مع نفل ولا يستطيع الإنسان أن يجمع بينهما قدم الفرض. مثال ذلك: طالب علم ملتزم بالحلقة مثلا في درس العصر، قالت له أمه يا ابني اذهب بي إلى الطبيب، أنا مريضة اليوم اذهب بي إلى الطبيب، فأمرت بأن يذهب بها إلى الطبيب. هنا يزدحم عند الطالب مصلحتان، مصلحة الذهاب إلى الدرس وهو نفل، ومصلحة طاعة أمه بالذهاب بها إلى المستشفى وهو فرض، فيقدم الفرض ويقال يجب عليك أن تذهب بأمك إلى المستشفى. لو تزاحم عند الإنسان قضاء الدين مع الصدقة، قضاء الدين مع الصدقة، فإنه يقدم قضاء الدين، يقدم قضاء الدين، بل قضاء الدين يقدم حتى على حج النافلة. يعني لو تزاحم عند الإنسان قضاء الدين مع حج النافلة فإنه يقدم قضاء الدين، يقدم قضاء الدين. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، لأنه إذا أقيمت الصلاة تعارضت الآن الفريضة مع النافلة فتقدم الفريضة. إنسان دخل في صلاة الفجر وركعتا الفجر يعني سنة الفجر خير من الدنيا وما فيها، لكن إذا دخل الإنسان وقد أقيمت الصلاة فإنه في هذه الحال يقدم الفرض، فلا صلاة إلا المكتوبة. ومن لطيف كلام العلماء ما ذكره الحافظ ابن حجر أن من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني من شغله الفرض عن النفل فترك النفل من أجل الفرض فهو معذور لأنه اشتغل بما تعين عليه، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. يعني لو أن إنسانا يعلم من حاله أنه إن قام الليل لا يستيقظ لصلاة الفجر، يعلم من حاله أنه إن قام الليل لا يستيقظ لصلاة الفجر، فإذا صلى الليل بعد العشاء مباشرة، يعني صلى ورده من الليل بعد العشاء مباشرة ونام ولم يجعل ذلك إلى آخر الوقت من أجل صلاة الفجر فهو معذور. لكن إن قال لا أنا أريد إدراك فضيلة قيام الليل في آخر الليل وقام في الثلث الأخير من الليل وصلى ثم نام حتى فاتته الفجر فهو مغرور، فهو مغرور. ولذلك من لطيف ما يذكره العلماء أن الشيطان قد يدعو الإنسان إلى قيام الليل إذا علم أنه إن قام الليل فاتته صلاة الفجر في وقتها، فهذا من باب يعني هذه المسألة. أيضا لو تعارض عند الإنسان مصلحة الصيام مع مصلحة إنقاذ غريق، يعني إنسان يوم الاثنين صائم ولا يوم الخميس صائم وهو يمشي عند البحر رأى شخصا معصوم الدم، والأصل في من وجد في بلاد المسلمين أنه معصوم الدم يغرق ولا يستطيع أن ينقذه إلا بالفطر، فإنه يفطر وينقذ الغريق، لأن مصلحة إنقاذ الغريق أعظم من مصلحة الصيام، أعظم من مصلحة الصيام. وهذا يعني له في أفعال النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمثلة. من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه ذات يوم في رمضان التراويح، فصلى بصلاته ناس، ثم صلى الليلة الثالثة فصلى بصلاته ناس أكثر، وفي الليلة الثالثة أو الرابعة كثر القوم حتى ازدحم المسجد يريدون أن يصلوا خلف النبي صلى الله عليه وسلم قيام الليل في رمضان، فلم يخرج إليهم. ثم لما أصبح أخبرهم أنه لم يخفى عليه صنيعهم، قال: ولكني خشيت أن تفرض عليكم. فهنا تعارضت مصلحتان: مصلحة أن يصلي النبي صلى الله عليه وسلم بالناس القيام في رمضان، وهذه مصلحة عظيمة، ومصلحة أن لا يفرض القيام على المسلمين، وهذه مصلحة عظيمة، لأنه لو فرض سيخل به كثير من المسلمين. فاختار النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المصالح، وهو أن لا يفرض الأمر على المسلمين. أيضا لما دخل أعرابي المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس مع أصحابه، فانتبذ الأعرابي جانبا من المسجد وأخذ يبول، فقام الصحابة لينتهروا، فقال صلى الله عليه وسلم: دعوه دعوه لا تزرموه، فتركه حتى قضى بوله، ثم أمر بذنوب مما فصب على بوله. قال العلماء: هنا تعارضت مصلحتان: مصلحة عدم البول في المسجد، ومصلحة عدم أذية الأعرابي بنهره، لأنه ما دام بدأ في البول فمن المصلحة أن يبقى، لأنه لو نهر لقام ولوث نفسه ولوث المسجد، ويتضرر أيضا بحبس البول. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وسلم أرشدهم إلى تقديم أعلى المصالح، أرشدهم إلى تقديم أعلى المصالح. كذلك يعني في مسألة هدم الكعبة، النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة يقول لأمنا عائشة: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لنقضت الكعبة وبنيتها على قواعد إبراهيم. الكعبة كانت مبنية على قواعد إبراهيم في زمن الجاهلية، هدمها السيل، فقال أهل قريش أو قال القرشيون: لا نجعل فيها إلا مالا حلالا، فلم يجدوا إلا مالا قليلا، قصرت عليهم النفقة، فبنوا ما استطاعوا وحجروا الحجر الذي يسميها العامة بحجر إسماعيل، ولم يكن في زمن إبراهيم عليه السلام لم يكن محجورا، كان من الكعبة، وليس الحجر كله من الكعبة الموجودة الآن، لكن يعني كانت الكعبة بهذا الشكل قبل أن يحجروا. فلما فتح النبي صلى الله عليه وسلم أيضا قالوا: لما يبقى للكعبة بابان؟ كان للكعبة بابان ملاصقان للأرض، يدخل الناس مع هذا الباب ويخرج. قالوا: لا، نجعله بابا واحدا ونرفعه حتى ندخل من نشاء. ففعلوا كما هو موجود اليوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة كان هدم الكعبة وبناؤها على قواعد إبراهيم وجعل بابين لها مصلحة، ولكن تعارضت مع مصلحة بقاء من أسلم من قريش في الفتح على الإسلام. ولا شك أن مصلحة بقاء من أسلم من قريش على الإسلام أعظم من مصلحة إعادة بناء الكعبة، فقدم النبي صلى الله عليه وسلم أعلى المصلحتين. إذن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم تدل على هذه القاعدة. نعم. فإن كان أحدهما مسنونا والآخر واجبا فإنه يقدم الواجب. نعم، لأنه ما تقرب أحد إلى الله بأحب إليه مما افترضه عليه، ثم تأتي النوافل. نعم. ولهذا لا يصح النفل المطلق ممن عليه فوائد، وإذا أقيمت الصلاة هذا على القول إن القضاء واجب على الفور، على القول إن القضاء واجب على الفور فيكون فرضا، فلا يصح أن يتنفل، بل يجب أن يقضي، يجب أن يقضي، يشتغل القضاء، يعني هذا في الصلاة، وكذلك في الصيام. نعم كذلك. ولهذا لا يصح النفل المطلق ممن عليه فوائد، وإذا أقيمت الصلاة أو ضاق الوقت لم تصح النافل. نعم. وكذلك من عليه قضاء من رمضان. نعم، إذا أقيمت الصلاة لم تصح النافلة. بعض أهل العلم يقول إذا كان الإنسان قد شرع في النافلة فإنه يتمها خفيفة، وبعض أهل العلم يقول ولو شرع في النافلة فإنه يقطعها. هل يسلم؟ لا، ما يسلم، لأنه ما أكمل الصلاة، بل يقطعها. وذهب بعض أهل العلم إلى قول وجيه جدا، وهو أنه إذا كان قد بقي عليه من النافلة ركعة فأكثر فإنه يقطعها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، فيشمل هذا. أما إذا كان الباقي عليه أقل من ركعة فإنه يتمها، لأنها لا تسمى صلاة. فإذا كان الإنسان مثلا يصلي النافلة وركع في الركعة الثانية ورفع، بعد ما رفع أقيمت الصلاة، قالوا يتمها. وكان يذهب إلى هذا ويختار هذا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، وهو أنه إذا كان الذي بقي عليه أقل من ركعة يتمها، وإذا كان الباقي عليه ركعة فأكثر فإنه يقطعها، لأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. نعم. وكذلك من عليه قضاء من رمضان لا يصح أن يصوم غيره حتى يقضي. هذا على القول إن قضاء رمضان واجب على الفور، فور الاستطاعة. فإذا قيل إنه واجب على الفور فإنه يقدم على غيره. ولذلك يقول بعض أهل العلم ليس للإنسان أن يصوم عرفة، يصوم يوم عرفة إذا كان غير حاج إذا كان عليه قضاء، وليس له أن يصوم الأيام البيض إذا كان عليه قضاء، لأن القضاء فرض متعين على الفور. والصحيح فيما يظهر لي والله أعلم أنه لا يصوم الست من شوال حتى يقضي، لأن فضيلة الست من شوال مرتبة على الصيام، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال، وهذا لم يصم رمضان حتى الآن. أما بقية النوافل فالذي يظهر لي والله أعلم أنه يجوز له أن يتنفل، لأن هذه النوافل لها وقت، يعني أقصد بالنوافل النوافل المؤقتة مثل يوم عرفة لها وقت تزول به، والفريض والقضاء أوسع، لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، ويجوز للإنسان أن يؤخر القضاء لمصلحة. ألا ترون أن أمنا عائشة رضي الله عنها كانت تؤخر القضاء إلى شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم منها؟ وإدراك فضيلة هذه الأيام الفاضلة مصلحة، فيجوز تأخير القضاء. فهذا الذي ذكره الشيخ مبني على أن القضاء واجب على الفور، ولذلك يفتي كثير من مشايخنا اليوم بأنه لا يجوز للإنسان أن يتنفل ولو يوم عرفة وعليه قضاء، بناء على هذا القول. لكن عند النظر في المسألة يظهر لي والله أعلم أن الراجح ما ذكرته. نعم. وكذلك من عليه حجة الإسلام لم يصح نفله بالحج ولا أن يحج عن غيره. نعم، عند الجمهور خلافا للحنفية من عليه حجة الإسلام لا يصح تنفله بالحج، يعني لو أن إنسانا أحرم من الميقات ناويا النافلة، ناويا النافلة ما نوى الفرض، فإنه لا يصح تنفله، بل ينقلب حجه فرضا ولو لم يرده. واضح يا إخوان؟ يعني إنسان من الميقات نوى، قال لبيك اللهم حجا، ونوى التنفل. الأصل إنما الأعمال للنيات، وإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن قال العلماء هنا ما دام أن عليه فرضا فإنه لا يصح منه التنفل، وينتنقلب نيته إلى الفرض ولو لم ينوي، يعني كما يقولون تنقلب قسرا إلى الفريضة. كذلك عند الجمهور من لم يحج عن نفسه ليس له أن يحج عن غيره، محتجين بحديث شبرمة أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول لبيك اللهم حجا عن شبرمة، قال من شبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي، قال حج عن نفسك ثم عن شبرمة. فقالوا لا يصح للإنسان أن يحج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه. قالوا إذا حج عن غيره قبل أن يحج عن نفسه انقلب لنفسه، فإن أخذ مالا رده لصاحبه. يعني لو أن إنسانا ما حج الفريضة وأخذ مال من إنسان يعني نيابة، فإن الحج يكون عنه ويجب عليه أن يرده إلى، يرد المال إلى صاحبه. نعم. وإن كان واجبين قدم أوجبهما وآكدهما، فيقدم الواجب بأصل الشرع على الواجب بالنذر. نعم، يعني لو أن إنسانا قال لله علي إن شفى مريضي أن أحج، وهو لم يحج الفريضة، الآن عليه واجب بأصل الشرع وهو الحج الأصل، وواجب بالنذر. طبعا بعض أهل العلم قال يتداخلان، يعني يحج حج واحد ويتداخل، لكن هذا القول مرجوح، والصحيح أنه يجب عليه أن يحج حجة الفريضة، ويجب عليه أن يحج حجا لنذره، ولكنه يقدم حج الفريضة، فلو بدأ بحج النذر ينقلب إلى الفريضة، ينقلب إلى الفريضة ويبقى النذر في ذمته. هذا الصحيح الذي عليه الجمهور. نعم. ويقدم حق الله تعالى الواجب على طاعة من تجب طاعته من والد وزوج وأمير ونحوه. نعم، لأن طاعة هؤلاء مقيدة بالمعروف، إنما الطاعة في المعروف، فإذا تعارضت طاعة الأمير مع طاعة الله فإن طاعة الله تقدم. ومن ذلك قصة الصحابة الذين خرجوا في سرية وأمر النبي صلى الله عليه وسلم عليهم أميرا، فأغضبوه في الطريق، فقال ألست أميركم؟ قالوا بلى. قال اجمعوا حطبا، فجمعوا حطبا. قال أشعلوها نارا، فأشعلوها نارا. قال ادخلوها، هيا ادخلوا النار. قال الراوي فأخذ بعضهم بحجز ثيابهم، رفعوا الثياب سيدخلون، لأنهم يعلمون أن طاعة الأمير واجبة. قال فنهاهم حكماؤهم حتى سكن غضب الأمير، فلما قدموا المدينة أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أما إنهم لو دخلوها لما خرجوا منها، إنما الطاعة في المعروف. فطاعة المخلوقين التي أوجبها الله إنما هي مشروطة بأن لا تكون في معصية الله، وإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم على المرء المسلم السمع والطاعة فيما أحب وكره ما لم يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة أي في هذه المعصية. نعم. ويقدم حق الزوج على حق الوالدين ويقدم. نعم الفقهاء يقولون حق الزوج مقدم على حق الوالدين، بل يقول يقولون لو منع الزوج امرأته من زيارة والديها وجب عليها أن تطيعه، وجب عليها أن تطيعه، ولا يجوز للزوج أن يمنعها، ولا يجوز للزوج أن يمنعها، لكن إن منعها وجب عليها أن تطيعه. نعم. ويقدم فرض العين على فرض الكفاية. نعم يقدم فرض العين على فرض الكفاية، يعني لو أن إنسانا قال لنا أنا رجل علي ديون أو النفقة الواجبة وأريد أن أسافر لطلب العلم، وإذا سافرت إلى طلب العلم لا أستطيع أن أعمل، نقول لا ابقى في بلدك واطلب العلم في بلدك بحسب ما تستطيع واعمل لتقضي ديونك، واعمل لتقضي ديونك، لأن قضاء الدين فرض عين وطلب العلم من حيث الجملة فرض كفاية، فيقدم فرض العين على فرض الكفاية. ولذلك لو منع الوالدان ابنهما من الجهاد المشروع، وليس ما يسمى جهادا وليس بجهاد، من الجهاد المشروع، فإنه يمتنع، لأن طاعة الوالدين فرض عين والذهاب إلى الجهاد فرض كفاية. ومن هذه الصورة يا إخوة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب الناس فقال لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، فقام رجل فقال يا رسول الله إن امرأتي خرجت حاجة وإني اكتتبت في غزوة كذا، قال صلى الله عليه وسلم انطلق فحج مع امرأتك، لأن حجه مع امرأته الآن ما دام قد شرعت في الحج أولى من اشتغاله بالجهاد. ونبه بعض الفقهاء على فائدة هنا، وهي أن من اشتغل بشيء أهم من الجهاد فإن هذا يمنعه من الجهاد، ولو كان الجهاد مشروعا صافيا كالجهاد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. وإن كان مستحبين قدم أفضلهما، فتقدم الرواتب على غيرها ويقدم من نعم تقدم الرواتب على غيرها، يعني لو دخلت المسجد مثلا بعد أذان الظهر فإنك تنوي راتبة الظهر وتسقط عنك تحية المسجد. يخطئ بعض الناس عندما يدخل المسجد ويصلي ركعتين وينوي تحية المسجد، هنا تحصل له التحية ولا تحصل له الراتبة، والراتبة أهم من تحية المسجد عند جمهور أهل العلم. ولو نواهما معا صح، يعني لو نوى تحية المسجد والراتبة صح، لكن إذا كان سينوي واحدة فإنه ينوي الراتبة، لأن الراتبة مقدمة على تحية المسجد. نعم. ويقدم من العبادات ما فيه نفع المتعدي على ما نفعه قاصر. نعم العلماء يقولون النفع المتعدي مقدم على النفع القاصر، ولذلك لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في سفر مع أصحابه وكان منهم الصائم والمفطر، فلما نزلوا سقط الصوام من التعب وقام المفطرون بخدمتهم، فقال صلى الله عليه وسلم ذهب المفطرون اليوم بالأجر، لأن الصائم مصلحته لنفسه والمفطر هنا كانت مصلحته متعدية. ومن هنا فضل العلم على العبادة، والمقصود بالعبادة هنا يا إخوة نوافل العبادات، الزيادة من العلم خير من الاجتهاد في العبادة عند التعارض. قال العلماء لأن نفع العلم متعدي ونفع العبادة قاصر. نعم. وقد يعرض للعمل المفضول ما يصيره أفضل من غيره، وذلك بأن يقترن بالعمل المفضول سبب من الأسباب فيوجب تفضيله على الفاضل. هذه مسألة مهمة جدا، بمعنى أن الشيء قد يكون فاضلا في الأصل، لكن المفضول تعرض له مصالح تقويه، كما قيل لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قوية. فالشيء الفاضل في أصله قد يصبح مفضولا لأن المفضول تتعلق به مصالح أخرى، مثل ما ضربنا أمثلة، قلنا مثلا لو أن يعني إنسان أراد أن يعتمر، أيهما أفضل، أن يعتمر عن نفسه أو يعتمر عن غيره؟ الأفضل أن يعتمر عن نفسه، لكن إذا لحق العمرة على الغير مصالح مثل إدخال السرور على الوالد، يعني مثلا يعني تريد أن تدخل السرور على أبيك فتقول يا أبي أريد إن شاء الله أن يعتمر عن جدي، هنا تكون عمرتك عن جدك أفضل باعتبار أنها مصلحة وانضافت إليها مصلحة أخرى وهي إدخال السرور على أبيك. وهذه مسألة يجب أن تفقه، ولذلك يقول العلماء القرآن قراءة القرآن أفضل من الأذكار، لكن إذا أذن المؤذن فإجابة الأذان أو إجابة المؤذن أفضل من قراءة القرآن هنا، لأن هذا الذكر الآن لحقته مصلحة وهي أنه يفوت، بخلاف قراءة القرآن. نعم. فمن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مأمورا به بخصوص هذا الموطن، كما قلنا إجابة المؤذن مقدمة على قراءة القرآن. نعم. كالأذكار في الصلاة وبعدها والأذكار الموظفة في أوقاتها وأسبابها تكون أفضل من القراءة في ذلك الموطن، مع أن جنس القراءة أفضل من جنس الدعاء، ولكن لما اقترن به من التخصيص صار أفضل. ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول مشتملا على مصلحة لا تكون في الفاضل، كحصول تأليف به. ولذلك ذكر شيخ الإسلام تيمية أن الإنسان إذا كان يرى أن فصل الوتر أحسن أفضل، يعني يصلي ركعتين ويسلم مثلا ثم يأتي بركعة، إذا كان يرى أن هذا أفضل ويصلي بأناس يرون أن الوصل أفضل فإنه يصل بهم تأليفا لقلوبهم، يصل بهم تأليفا لقلوبهم، ما يفعل حراما ولا يترك واجبا للتأليف، ولكن يترك فضيلة إلى غيرها مما هو في الأصل أقل عنده من أجل التأليف. يعني الحظ الآن أنت ترى أن الوصل في الوتر مفضول وأن الأفضل الفصل، لكن لحقت الوصل مصلحة وهي تأليف المأمومين بحيث يسمعون لك لو علمتهم ويحبونك في إمامتك، ففي هذه الحال يصبح الوصل أفضل لهذه المصلحة كما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. نعم. كحصول تأليف به ونفع متعدي لا يحصل بالفاضل. نفع متعدي مثل أن يجهر الإمام بدعاء الاستفتاح ليعلم المأمومين، يعني الأصل في دعاء الاستفتاح السنة فيه ما هي يا إخوة؟ الإسراء، لكن إذا أراد الإمام أن يعلم المأمومين دعاء الاستفتاح فرفع أحيانا فإن الرفع يكون أفضل، وعمر رضي الله عنه كان إذا قدم الناس إلى المدينة يجهر بدعاء الاستفتاح ليعلم الناس. وفي المفضول دفع مفسدة يظن حصولها في الفاضل. نعم. ومن أسباب التفضيل أن يكون العمل المفضول أزيد مصلحة للقلب من الفاضل، كما قال الإمام أحمد رضي الله عنه لمن سأله عن بعض الأعمال فقال: انظر لما هو أصلح لقلبك فافعله. نعم، يعني إذا تزاحمت النوافل عندك فإن من أسباب التفضيل أن تنظر إلى أعظمها أثرا في قلبك، فتقدم أعظمها أثرا في قلبك لأنه أنفع لك ولديانتك. نعم. وأسباب التفضيل كثيرة جدا، وفيما أشرت إليه كفاية تنبه على ما وراءها. نعم، أسباب التفضيل كثيرة، وقد سطرت جمعا منها في بحث أسميته قواعد تعارض المصالح والمفاسد، طبع في مجلة الجامعة الإسلامية، وأيضا سطرها الشيخ إبراهيم الرحيلي وفقه الله في كتابه تجريد الاتباع في أسباب تفاضل الأعمال، وهو كتاب نافع جدا، كتاب نافع وأوصي به وباقتنائه، وكتاب مطبوع تجريد الاتباع لفضيلة الشيخ إبراهيم الرحيلي، فإنه تتبع أسباب التفضيل التي ذكرها العلماء وقواعد التفضيل، وهو نافع لمن يقرأه إن شاء الله. ولعلنا نقف هنا كما وعدنا، زدنا دقيقة وما قارب الشيء أخذ حكمه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وسلم. شكر الله لكم وبارك فيكم ونفعنا بعلمكم.